يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، نشهد الله أننا نحبكم في الله، ونشهد الله أننا نتقرب إلى الله بحبكم وحب علماء السنة. شيخنا، ما نصيحتكم لي؟ عندي كثير من الأصدقاء وأنا كثير الاجتماع بهم، ويأتوني كذا كذا ويجلسون معي ويضيع الوقت في الضحك والحديث الذي لا ينفع، فما نصيحتكم حفظكم الله؟ كيف أتصرف معهم؟ أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن يجمعنا وإياكم في جنات عدن، إنه سميع مجيب. ثم هذا الداء الذي يشتكي منه الأخ السائل، لعلكم أو لعل بعضكم سمع أن قرأت عليكم يوما من كلام الإمام ابن القيم في الفوائد اجتماع الإخوان، وأنه على قسمين، أليس كذلك؟ أظن البعض منكم يذكر، وعدد المفاسد في هذا الاجتماع، الذين يجتمعون على الطاعة، الذين يجتمعون على الطاعة، وكم في هذا الاجتماع أحيانا من المفاسد الخفية التي لا يلحظها الإنسان، وأن يكون من ذلك التشهي، وأن يكون ذلك حب الظهور إلى غير ذلك. راجعوه في ماذا؟ في كتاب الفوائد. لكن السائل يقول أنهم يجلسون ويشغلونه في الضحك وفي الكلام، يعني حتى ما هو اجتماع طاعة. أقول: ليس اجتماع طاعة. إذا كان الاجتماع على الطاعة فيه مفاسد ذكرها الإمام ابن القيم، كيف الاجتماع على مثل هذا؟ لا أقول على معصية، الله أعلم، على كلام يقول وعلى ضحك وإلى آخره. قد يكون الاجتماع على معصية، يتداولون بعض أنواع الغيبة والنميمة ممكن، والمقالات والمنقولات والمكذوبات، وقد لا يكون ثمة هذا، إنما هو إسراف في المباحات، الكلام المباح ليس يشتمل على ماذا؟ على نوع من المحرمات الأخرى. هذا أيضا مذموم. الوقت الذي يضيع عليك لن يرجع، والله ستبكي عليه دما. إذا كنت حريصا على الوقت ستبكي على هذا الذي فات، وتتمنى أن لو يرجع إليك فتستفيد منه. أعطيكم مثلا، بارك الله فيكم، قديما قبل سنوات طويلة، أكثر من، والله نسيت الآن، سنوات طويلة، ما أدري كم، يمكن نحو 18 أو حولها عاما، كنا دعيت إلى لقاء في عشاء. أقول هذا اللقاء جمعني بشخص، أو كان دعيت وهذا موجود، هذا الرجل جاء من خارج المدينة، رجل ينسب إلى أهل إيش؟ العلم، أنه من أهل العلم، هو كذلك رجل يعني له معرفة وله إحاطة ببعض علوم الآلة من علوم العربية، وبفقه أهل الظاهر خصوصا وغير ذلك. الشاهد أننا دعينا وجلسنا، بارك الله فيكم، في هذا المكان، في هذا عند هذا الداعي، ونحن على العشاء، وكان هو يتكلم يسأل، يعني خربط، تعرف أدبيات، يعني كلام فارغ وهكذا يهدي ويسأل عدد يعني حاضرين، فكنت أجيب وأذكر له الأحاديث، يعني إذا سأل أذكر حديثا في كذا، أخرج مسلم، ذكر البخاري، أخرج أبو داود، أذكر له هذا. فنحن على العشاء بعد ذلك صار ينظر ويتعجب، قال: يا شيخ، يخاطبني، نعم، قال: والله إني أغبطك، أنا ضيعت عمري وهو كبير في السن، الآن يمكن قريب من 80 وزيادة، أني ضيعت عمري في الكلام الفارغ، هو يقول في هذه الأدبيات وفي هذه كذا، يقول ضاع عمري وضيعت شبابي وعمري في الكلام الفارغ، ما استفدت فيه، وأنتم تحرصون في حفظ شبابكم وقتكم على السنة، ما شاء الله. يعني هو يتحسف أسئلة، وما أقول أسئلة وإيرادات لا تمت، ما تحتاج إلى مزيد ماذا؟ إلى مزيد ماذا؟ حذق يجيب عنها طالب العلم الذي قرأ في السنة وعرفها، لكنه يتحسف على ضياع العمر. هذا الشاهد أنه بلغ في هذه الرتبة العالية وجمع من علوم الآلة في الأصول وفي اللغة بجميع فنون اللغة وفقه أهل الظاهر، لكنه لا يحرك ساكن، لا يعرف من السنة إلا النزر اليسير، لا يحفظ يمكن إلا المنكرات والواهيات كمان. فقد تندم حيث لا ينفع الندم، يتمنى لو يرجع بي، قال لو رجع بي العمر لما صرفته هذا الوقت في مثل هذا الكلام الفارغ. فانتبه بارك الله فيك على تضييع الوقت. وابن الجوزي رحمه الله ابتلي بالبطالين، وقد ذكر أنه ابتلي بالبطالين، يعني الذين لا عمل ولا هذا ولا ما عندهم شيء، المراد البطال لا عمل ولا هم له ولا شغل، ابتلي أتون إليه ويريدون عليه وأسئلة وسواليف على قول العامة. فكان ابتلي بهؤلاء، صار يشغل وقته إذا ما جاءوا ببري الأقلام وتجهيز الأوراق حتى يسطر، يشغل الوقت لأنه بعد هذا سيشتغل في ماذا؟ في العلم. هذا يشغله فيما هو آلة لتحصيل وكتابة العلم وماذا؟ وتسويده. فهؤلاء البطالون الذين يجتمعون إليك ويجتمعون معك، قل لهم إما نجتمع على حق وهدى، نتدارس نتذاكر فيما بيننا يوصي بعضنا، ولا مع السلامة في أمان الله. مع السلامة. تستحي أنت من الناس؟ إذا تستحي من هذا حياء مذموم ليس محمودا. لا تقول أن هذا حياء يأتي بخير، هذا لا يأتي بخير، يضيع عمرك هذا الحياء، هذا خجل ليس حياء، ويسمى باسمه بارك الله فيك. فالمقصد إما أن يجلسوا فيفيد بعضكم من بعض، وإلا مع السلامة، لا تكن عونا لهم على الشيطان. نعم.